بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا المكان المبارك في قاعة التبيان التابعة لجامع الراجحي في بريدة وفي هذا اليوم 20 ذي الحجة لعام 39 و400 بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة وفي هذه الدورة التخصصية اللغة العربية وعلومها وفي هذا اللقاء الذي هو بعنوان مقدمات في علم فقه اللغة وأعتذر إليكم سلفا من الصوت بقية آثار الإنفلونزا ولعله يسير بنا إلى نهاية اللقاء ولعله أخف من الاعتذار وإلغاء الموعد. أيها الأحبة، كلنا يعلم فضل اللغة العربية، وقبل الشروع والدخول في تفصيلات هذا الموضوع المهم وهو علم فقه اللغة، يحصل الوقوف على شيء من فضل العربية. فاللغة العربية أيها الأحبة نوه بها القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه قرآنا عربي على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. والسلف الصالح قد نوهوا بالعربية وشأنها، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد المروءة. وكان الأعاجم إذا أرادوا أن يتمرأوا في السابق تعلموا العربية، ولهذا يقولون يتمرأوا بالعربية، يعني يصبح إنسانا ذا مروءة وذا قيمة. وشعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وعبد الملك بن مروان يقول: أصلحوا ألسنتكم فإن المرأة تنوبه النائبة فيستعير الثوب والدابة، ولا يمكنه أن يستعير اللسان. ولم يقف الأمر عند أهل العربية، بل من الفرس، حتى إن أبا الريحان البيروني وهو فارسي الأصل وهو صاحب كتاب تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة، والذي قال عنه المستشرق الألماني سخاو يقول عنه: أعظم البشرية عقلا، يقول مفتخرا بالعربية: لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. وابن فارس رحمه الله له كلام طويل في الصاحب، منه قوله قال جل ثناؤه: خلق الإنسان علمه البيان. يقول ابن فارس: فقدم جل ثناؤه ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة والنشايا المتقنة. يقول: فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقفة دونه. فإن قال قائل: فقد يقع البيان بغير اللسان العربي، لأن كل من أفهم بكلام على شرط لغته فقد بين، قيل له: إن كنت تريد أن المتكلم بغير اللغة العربية قد يعرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده، يقول: فهذا أخس مراتب البيان، لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده، ثم لا يسمى متكلما فضلا عن أن يسمى بينا أو بليغا. ثم قال: وإذا أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط، لأن لو احتجنا أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة. والثعالبي رحمه الله يقول: من أحب الله أحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. ولابن تيمية كلام يطول، ومن ذلك قوله إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول هذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر بن يزيد قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أما بعد، فتفقه في السنة وتفقه في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. والكلام يطول في ذلك، وللشعراء قصائد جياد في ذلك، وما قصيدة حافظ إبراهيم الذي كلنا يحفظها رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي إلى آخرها، ونديت قومي فاحتسبت حياتي عنكم ببعيد. وهناك أيضا قصائد قد تفوقها وإن لم تكن مشهورة كشهرتها، كما في قول الشيخ محمد الخضر حسين أظن وقالها قبل حافظ إبراهيم على صيغة حوار، يقول لغة أودع في أصدافها من قوانين الهدى أبهى درر، فلم ينسج على منوالها كلم التنزيل في أبهى درر، هي بحر غص على حليتها فلآل البحر ليست تنحصر، فاض من نهر مبانيها على فصحاء العرب سيل منهمر، فاسأل التاريخ ينبئك بما أنجبت أرض قريش أو مضر، من خطيب مصقع أو شاعر مفلق يسحب أذيال الفخر. هذه مقدمة تبين عن شيء من فضل العربية. والحديث حول محاضرة هذه الليلة، وهي مقدمات في علم فقه اللغة العربية، يدور حول الأمور التالية: أولا مفهوم مصطلح فقه اللغة، ثانيا موضوعات فقه اللغة، ثالثا أهداف فقه اللغة وثمراته وغاياته، رابعا مناهج البحث اللغوي، خامسا اهتمام الإنسان باللغة، سادسا جهود العلماء في التأليف في اللغة العربية، وثم ينتقل إلى بداية ظهور علم فقه اللغة بوصفه علما مستقلا، وأشهر المؤلفات فيه وأشهر من تكلم حول هذا العلم. وإن بقي شيء من الوقت فلعله يدور حول نموذج لدراسة موضوع من موضوعات فقه اللغة. أيها الأحبة، كلمة فقه اللغة مركبة من كلمتين، والعلماء إذا أرادوا أن يعرفوا العلوم المركبة فإنهم يعرفونها باعتبارين: باعتبار الإفراد وباعتبار التركيب، لأن التركيب يزيد الموضوع تخصيصا ويزيده تقييدا. ففقه اللغة يتكون من كلمتين: فقه ولغة. وكلمة فقه تطلق على العلم بالشيء والفهم له والفطنة فيه، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها، وفقه أي فهم فقها. وبعض العلماء كالراغب الأصفهاني يرى أن الفقه أخص من العلم، فيرى أن الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص بهذا الاعتبار من العلم. وقد وردت مادة فقه في القرآن الكريم 20 مرة تحمل المعاني السابقة، فمن ذلك قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد غلب استعمال الفقه على علوم الدين لشرفها، وذلك من باب تخصيص الدلالة. ويقال الفقه الأكبر هو علم العقيدة، ويقال الفقه هو فقه العمليات، وأيضا قد يستعمل في غير علوم الدين بقرينة، يقال فلان فقيه النفس، يقال مثلا فقه اللغة، يقال مثلا فقه المرؤات، فقه كذا، من باب تخصيص الدلالة وبحسب ما يضاف إلى كلمة فقه. إذن هذا هو مفهوم كلمة فقه باعتبار إفرادها. وكلمة اللغة باعتبار إفرادها أيضا مشتقة من لغة يلغو إذا تكلم، فمعناها الكلام، فمعنى اللغة الكلام في اللغة في جذرها وأصلها اللغوي، يقال لغة كذا يعني كلامهم كذا وكذا، لسانهم كذا وكذا. أما في الاصطلاح فعرفت بتعريفات كثيرة، ولعل أشهرها ما ذكره أبو الفتح بن جني في الخصائص، حيث قال: حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. أصوات، يقول حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. هذا تعريف دقيق جامع، وهذا التعريف الذي تناقله علماء العربية على اختلاف تخصصاتهم يضارع أحدث التعريفات العلمية للغة، حيث ترى تلك التعريفات أن اللغة أصوات منطوقة، وأن وظيفتها التعبير عن الأغراض، وأنها تعيش بين قوم يتفاهمون بها، وأن لكل قوم لغة. هذه أركان التعريفات التي يعرفها كل من عرف اللغة، وابن جني بهذا التعريف قد استوعب هذه الأركان. فهذه تقريبا هي الأركان التي يدور حولها تعريف اللغة عند جميع من عرفها، وإن كانت بعض التعريفات اللغوية الحديثة للغة تتوسع فتدخل في اللغة كل وسيلة تفاهم ولا تقتصر على الأصوات، فتجعل فيها الإشارات وتعبيرات الوجه ودقات الطبول وغيرها. فإن الأشهر هو حصر اللغة في الأصوات المنطوقة، لأن غيرها من الوسائل محدودة وقليلة القيمة. وعرفها ابن الحاجب بقوله: كل لفظ وضع لمعنى. هذا تعريفه للغة. ويرى بعض المحدثين أنها، يعني اللغة، أنها نظام من الرموز، نظام من الرموز الصوتية، أو مجموعة من الصور اللفظية تختزن في أذهان أفراد الجماعة اللغوية وتستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين. ويراها آخر بأنها معنى موضوع في صوت، معنى موضوع في صوت. فهذا معنى تعريف اللغة. أما في الاصطلاح فاللغة من الناحية اللغوية، أما في باعتبار تركيب فقه اللغة فله تعريف خاص، لأن التركيب كما مر يخصص ويقيد الدلالة. ففقه اللغة باعتبار تركيبه، باعتباره مركبا من كلمتين، باعتباره مركبا من فقه واللغة، فقه مضافة إلى اللغة، فإنه يعرف تعريفا أيضا لغويا وتعريفا اصطلاحيا. أما تعريف فقه اللغة باعتبار تركيبه من الناحية اللغوية فهو فهم اللغة والعلم بها وإدراك كنهها. إذا قيل ما هو علم فقه اللغة، يقال هو فهم اللغة والعلم بها وإدراك كنهها. من كان كذلك فهو فقيه في اللغة، وهذا هو معنى فقه اللغة. أما تعريفه في الاصطلاح فيطلق فقه اللغة في الاصطلاح على العلم الذي يعنى بمعرفة سنن العرب في كلامها، وبدراسة قضايا اللغة من حيث أصواتها ومفرداتها وتراكيبها، وفي خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وما يطرأ عليها من تغييرات، وما ينشأ من لهجات، وما يثار حول العربية من قضايا، وما تواجهه من مشكلات، إلى غير ذلك مما يجري ويدور في فلكه مما سيأتي الحديث عنه في موضوعات فقه اللغة. ويمكن أن يعرف أيضا علم فقه اللغة فيقال هو العلم الذي يعنى بفهم اللغة ودراسة قضاياها وموضوعاتها. هذا يعني تعريف مختصر، والعلم الذي يعنى بفهم اللغة ودراسة قضاياها وموضوعاتها، هذا هو علم فقه اللغة. ينتقل الحديث بعد ذلك إلى مصطلح علم اللغة، لأن هذا العلم يسمى في بعض الجامعات يسمى بعلم اللغة، ويسمى أيضا بعلم أصول اللغة. فهناك مصطلح آخر يرد في بعض المؤلفات مقابلا لمصطلح فقه اللغة، ألا وهو علم اللغة. فبعض المؤلفين المحدثين يفرق بين المصطلحين، وبعضهم يجعلهما شيئا واحدا باعتبار أن العلم والفقه شيء واحد. والحقيقة أن هذا الخلاف طارئ على العربية، إذ الكلمتان من الناحية اللغوية معناهما واحد، وقد ورد في تراثنا العربي كذلك. فلابن فارس كتاب الصاحبي في فقه اللغة، وسيأتي الكلام عليه، وللسيوطي كتاب اسمه المزهر في علوم اللغة. ولم يقصد السيوطي مخالفة ابن فارس، بل كان يرميان إلى أهداف متقاربة في خدمة العربية وبيان خصائصها والوقوف على سنن العربي في كلامها والحديث عن القضايا اللغوية العامة. إذن الموضوع واحد، والمسمى هذا علم اللغة، هذا سماه فقه اللغة. فإذا استخدم مصطلح فقه اللغة باعتباره شاملا لدراسة اللغة بعامة فهو الأنسب، لأنه مستخدم في عربيتنا وارد في تراثنا. وإذا استخدم اصطلاح علم اللغة فإنما يعنى به المرادف لفقه اللغة بناء على أن على المعنى اللغوي، ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد حصل خلط بين المصطلحين السابقين. لماذا؟ بسبب ترجمة بعض المصطلحات الغربية ومحاولة تطبيقها على لغتنا. فالغربيون يفرقون بين علمين يتناولان اللغة، أحدهما يعنى بدراسة النصوص اللغوية القديمة واللغات البائدة، ويهتم بالتراث والتاريخ والنتاج الأدبي واللغوي، وقد ترجم هذا باسم علم اللغة. والثاني يعرف ويعنى بدراسة اللغة في ذاتها، وصفا وتاريخا ومقارنة ودراسة للهجات والأصوات، مستعينا بوسائل وآلات معينة. ومن هنا حاول بعض الباحثين تطبيق هذا على العربية، والتفريق بين علمين يهتمان بالعربية متناسين أمورا، منها الاختلاف الكبير بين العربية وغيرها، أن أقدم النصوص العربية وصل إلينا من العصر الجاهلي، وأن العربية نزل بها القرآن الكريم، وأنها إلى يومنا هذا لغة واحدة حافظت على خصائصها وبقيت لها هيبتها التي حفظها لنا الكتاب العزيز، وأن دراسة العربية في العصور السابقة لا تختلف عن دراستنا عن دراساتها في عصرنا، إلا ما طرأ من عاميات ولهجات ومستجدات، بخلاف غيرها من اللغات الأخرى. إذ الإنجليزية المعاصرة لا تمت إلى الإنجليزية منذ قرون إلا بصلات واهية، بل إن لغة شكسبير على سبيل المثال، وهو من كبار الأدباء الإنجليز وقد مات في القرن 17، لا يكاد يفهم لغته إلا نفر من المتقدمين، وقل مثل ذلك في الفرنسية والإيطالية وسائر اللغات الأوروبية. أما نحن العرب، على اختلاف أقدارنا في الثقافة وعلى تباعد أوطاننا، فنقرأ القرآن ونفهمه إلا قليلا، مما ترجع صعوبته إلى دقة المعاني في أغلب الأحيان. وكذلك الحال بالنسبة للحديث الشريف، وكذلك نقرأ أدب الجاهلية وأدب صدر الإسلام وما بعده فنفهمه في الجملة، على اختلاف الثقافة فيما بيننا. وخلاصة القول في هذه المسألة أن مصطلح فقه اللغة أكثر ملائمة وأكثر سيرورة وأعم وأشمل في دراسة القضايا التي يتناولها هذا العلم، ومع ذلك فلا تثريب على من استعمل المصطلح الآخر وهو علم اللغة أو علم أصول اللغة. ينتقل الحديث بعد ذلك إلى موضوعات فقه اللغة. فقه اللغة هو ذلك العلم الذي يدرس ويتناول موضوعات معينة، سبق الحديث عن بعضها، وفيما يلي ذكر لموضوعات فقه اللغة بشيء من الإيضاح المجمل. علم فقه اللغة يبحث في أصل اللغة والخلاف في ذلك، هل أصلها المواضعة أو أصلها التوقيف أو أصلها المحاكاة أو أصلها الإلهام، هذه النظريات الأربع يبحث عنها علم فقه اللغة، هل هل هي توقيفية، هل هي إلهام من الله عز وجل، هل هي محاكاة للأصوات الطبيعة وغيرها إلى غير ذلك. إذن علم فقه اللغة يبحث في هذا الموضوع، وهذا الموضوع داخل من ضمن مباحث موضوعات فقه اللغة، وإن كان يبحث أيضا في الأصول كما سيمر عند الكلام على علاقة علم فقه اللغة بالعلوم الأخرى. ثانيا، مما يبحثه علم فقه اللغة خصائص اللغة العربية وما تنطوي عليه من أسرار وجمال. ثالثا، معرفة سنن أو سنن العربي في كلامهم وأساليبهم، لهم طرق لهم أساليب كثيرة تبحث في هذا العلم. ومن ذلك هو الرابع، علم الأصوات اللغوية، وللعلماء فيه كلام كثير كما سيأتي. خامسا، لهجات العرب واختلافها، كالكشكشة والعجعجة، عجعجة قضاعة والكشكشة، مثل قولهم فعيناش عيناها وجيد جيدها ولكن عظم الساق من شي دقيق، وهذه تسمى الكشكشة. علي فيما أبتغي أبغيشي بيضاء تدنيني ولا أدنيشي، يقول وإن تنقي كنقيق الديشي وإن دنوت جعلت تنئيشي وإن نأيت جعلت تدنيشي، وهي لغة معروفة إلى يومنا هذا عند بعض العرب. وكذلك العجعجة، مثل قولهم خالي عويف وأبو علج، يعني علي المطعمان اللحم بالعشج وفي المساء كتل البرنج، إلى غير ذلك مما يبحث. هذه تسمى لهجات العرب، ولهذا العرب بلغتهم التي نزل في القرآن هي تسمى اللغة النموذجية، وهي لغة أو لهجة قريش. يعني قريش كانوا يفدون إلى عكاظ ويأخذون من كل قبيلة أحسن وأعذب ألفاظها، فصارت هي اللغة أو اللهجة النموذجية أو اللغة النموذجية. لهذا كان العرب إذا أتوا إلى سوق عكاظ يتخلون عن لهجاتهم المحلية إلى اللهجة النموذجية. أيضا مما يبحث في علم فقه اللغة بنية الكلمة العربية، وهو ما يسمى بالصرف، وأيضا الجملة أو التركيب، وهو ما يسمى بعلم النحو. أيضا يبحث في دلالة الألفاظ ومعانيها، دلالة الألفاظ، تطور الألفاظ وانحطاطها، يعني الكلمة يكون لها معنى في السابق ثم تتطور، يكون معناها منحط ثم يرتقي، يكون لها معنى وليس له بريق ثم فيما بعد يتطور، وهكذا. أيضا مما يبحث في علم فقه اللغة الاشتقاق بأنواعه، الاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبار، أيضا الاشتقاق الصغير المعروف مثل ضرب يضرب ضربا، أو الاشتقاق الكبير والأكبر وهو ما اشترك في الحروف وتفرقت، يعني ليس بالضرورة أن يكون الحرف بنفسه هو الحرف، مثل ما يقال جذب يجذب جذبا، هذا اشتقاق صغير، جبذ يجبذ جبذا، أو جذب يجبذ، هذا يسمى القلب المكاني. هذه من مباحث علم فقه اللغة. أيضا المشترك، مشترك المعروف، وهي كلمات أو المشترك هو لفظ يدل على عدة معاني بعكس المترادف، وهي ألفاظ تدل على معنى واحد مشترك، مثل العين كما سيأتي أمثلة على ذلك عند الكلام على ابن فارس، مشترك والمترادف والمتضاد، متضاد نوع من المترادف ولكنها لفظة تدل على معنى واحد، هذا يسمى المتضاد أو الأضداد، أو يسمى الأضداد ويسمى المتضاد ويسمى التضاد. في كتاب الأضداد لابن الأنباري وقد جمع ما يقرب من 365 لفظة للأضداد، يعني كلمة تدل على معنيين متضادين، مثل كلمة الجون تطلق على الأبيض والأسود، مثل كلمة جلل تطلق على الأمر العظيم والأمر الحقيقي. كيف نعرفها؟ من خلال سياق الكلام. مثلا إذا قال القائل كل شيء ما خلى الله جلل، والفتى يسعى ويلهيه الأمل، يعني كل شيء ما خلى الله حقير، لأن السياق يدل عليه. لكن في سياق آخر، قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، ولئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن قتلت لأوهنا عظمي، يعني ولئن عفوت لأعفوا عن أمر خطير. مثل كلمة بلهاء تطلق على المرأة العاقلة التي لا تفكر بالشر، وتطلق على خلافها، مثل ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها، وهكذا. إذن هذا يسمى المتضاد، وهذا العلم يدرس في أي علم؟ في علم فقه اللغة، الأضداد والمتضاد. ولهذا تجد مثلا في الصاحبي وتجد في المزهر من أمثال هذه العلوم، وبعض العلماء أفرد بعض هذه المباحث اللغوية في مصنفات خاصة. كذلك النحت، النحت وهو فن من فنون فقه اللغة، وهو أن تعمد إلى كلمتين فأكثر فتجعلهما في كلمة واحدة، كلمتين فأكثر، مثل عبد الدار وعبد شمس، يقال عبدري نسبة إلى عبد الدار، عبد شمي نسبة إلى عبد شمس، وهذا يسمى النحت، وهذا من توسع اللغة. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، يقول أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا لي لسانيا. كان من عقوبات في الجاهلية أن الإنسان إذا لغى وأساء عاقبوه بربط لسانه، فهذا يقول وتضحك مني شيخة عبشمية، من الشاهد عبشمية. وأيضا منه البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فهي حبذا ذاك الحديث المبسمل، هذا يسمى النحت. ومنه الحوقلة، ومنه الحيعلة، هذا نوع من النحت، هذا يبحث بشروطه، النحت الفعلي والنحت الاسمي والنحت الوصفي وغير ذلك. وبمناسبة الحوقلة أذكر أنني أسأل الطلاب كثيرا في كل سنة، هو يستجد المعنى، ما معنى الحوقلة؟ ثم أعمد إلى طالب صاحب صيد خصوصا عندنا في بيئاتنا، فيرفع أصبعه ولم يرفع أصبعه قبل ذلك، فيقول الحوقلة بكل ثقة هي العصفور الصغير، وهي الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله، فيظن أنها يعني على التسمية المعروفة عند الناس، يعني الحوقلة هي الشيء الصغير. وكل سنة أريد أن أذكر هذه القصة فقل لعله يأتينا صيد، فأسأل ويأتي ويتكرر في كل سنة مثل هذا المعنى. أيضا مما يبحث في علم فقه اللغة التعريب وضوابطه، التعريب وهل في القرآن ألفاظ غير عربية أو لا، الخلاف الطويل يعني ليس بطويل، ثلاثة الأقوال المعروفة. أيضا مما يبحث في علم فقه اللغة المعاجم العربية ومدارسها، مدرسة التقليبات، مدرسة القافية، ومنهج أصحابها كمنهج الخليل ومنهج ابن دريد ومنهج ابن فارس وغيره. أيضا مسألة تنقية اللغة، أيضا مما يبحث ما تواجهه العربية من عقبات ومشكلات وما يحاك ضدها من مؤامرات. مما يبحث في هذا العلم أيضا مواكبة العربية للجديد واستيعابها للمصطلحات الطبية الجديدة أو غير الطبية، مثل يستعملون النحت مثل كريات الدم البيضاء يعبرون عنها مثلا بكربض، استئصال الكبد صلكد، استئصال المعدة صلعد، هذه مما تبحثه المعاجم المجامع العربية. أيضا جهود العلماء في القديم والحديث في باب اللغة، أيضا قضايا الدعوة إلى العامية، قضايا ترك الإعراب وهي دعوة جديدة ولها بذور عند محمد المستنير بمعروف القطرب، وكذلك من أثارها إبراهيم أنيس في العصر الحاضر، أكذلك إصلاح الخط العربي وما إلى ذلك. أيضا مما يبحث في هذا العلم العناية بالدراسات التي تقوم بها المجامع اللغوية وما يتمخض عنها من نتائج وقرارات. هذه على سبيل الإيجاز موضوعات فقه اللغة، مع ملاحظة أن كثيرا من تلك الموضوعات داخل في بعض، وسيأتي ربما ذكر لبعض منها إن أمكن الوقت. طيب، ننتقل الآن إلى أهداف دراسة فقه اللغة وثمراته وغاياته. وهو علم من أبدع علوم العربية، وهو علم لطيف وفيه مائية، يعني ليس كجفاف بعض العلوم كالصرف والنحو، وإن كانت كلها تبدأ بجفاف لكنها تنتهي بمائية وبرقة وبليونة، خصوصا إذا أحببتها. أما إذا كرهتها فهي تحبك ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه. لسائل أن يسأل ما الهدف من دراسة فقه اللغة، وما الثمرات المرجوة من ذلك، وما الغاية التي يراد الوصول إليها من خلاله، ويقال الجواب عن ذلك من خلال ما يلي. أولا، أن ذلك باب عظيم من أبواب العلم، يجمل بالفاضل أن يقف عليه وإن لم يتعمق فيها. ثانيا، الوقوف على شيء من بديع صنع الله تبارك وتعالى، فدراسة الأصوات اللغوية على سبيل المثال تطلعنا على الجهاز الصوتي الذي يعد آية من آيات الإبداع الإلهي. ثالثا، التمكن من النطق السليم، فمعرفة مخارج الأصوات وصفاتها وما يترتب على ذلك من مباحث مهمة تعين على النطق السليم للغة. رابعا، الاعتزاز بالعربية، فدراسة اللغة دراسة علمية تجعلنا ندرك ميزاتها ويمكننا وتمكننا من معرفة أسرارها، وذلك يدعو إلى الاعتزاز بالعربية اعتزازا مبنيا على واقع مدروس. ولهذا لاحظنا كيف يقول أبو الريحان البيروني، وكيف اعتزاز العلماء وأكثرهم من فارس كسيبويه والكسائي وابن فارس، وإن كان بعضهم يقول إنه من أصل عربي، وغير هؤلاء، كل هؤلاء كانوا يعتزون باللغة. وابن جني على سبيل المثال، هرومي له لمسات عظيمة سيأتي الكلام عنها عند الكلام عن كتابه الخصائص. أيضا خامسا من الثمرات والأهداف لدراسة فقه اللغة مواجهة ما يحاك ضد العربية كاتهامها بالصعوبة والجمود، وكالمنادات بترك الإعراب والتوجه إلى العامية وكتابة الحروف بحروف جديدة، إلى غير ذلك من الدعاوى التي تحاك ضد العربية، والتي يراد من بعضها أو من أكثرها يراد هدم الدين أو التشكيك فيه أو إضعاف أثره في نفوس أهله، ولا يقال هذا في حق من يسعون إلى التجديد أو إلى التيسير المنضبط. هؤلاء لهم اجتهاداتهم، خصوصا من لهم أياد في العربية. ولا ريب أن مواجهة مثل هذه الدعاوى وأمثالها نوع من الجهاد الذي يكسب صاحبه شكورا وتزداد به صحيفة أعماله نورا. سادسا، تعظيم السلف الصالح، فالوقوف على ما بذلوه من جهود جبارة مع ضعف الإمكانات في سبيل خدمة لغة القرآن يبعث في نفس المطلع على ذلك، يبعث في نفسه إجلال أولئك السراح وتعظيمهم، والغرض والحرص على أن يبني كما بنوا. سابعا، سد الحاجة ومواكبة التطور، فالعلم باللغة والوقوف على دلالتها يسد حاجة عظيمة، سواء في تعريب الألفاظ أو الاستغناء عن بعض المصطلحات الدخيلة أو بيان المقصود مما يفيد إلينا من ألفاظ أو أخلاق أو مصطلحات يعني تمر كثيرا، فإذا نقلناها كما هو معروف عند العرب أحدث عند الغرب، إذا نقلناها كما هو معروف عندهم أحدث خلخلة وبلبلة، لكن إذا نقلناها بالمعنى الصحيح فإنه لا يحدث شيئا من هذه الأخطاء التي تقع. ثامنا، خدمة العلوم الأخرى، ففقه اللغة له علاقة بكثير من العلوم، فالوقوف عليه كما سيأتي ومعرفته يخدم كثير من التخصصات والعلوم الأخرى. انتقل بعد ذلك الحديث إلى مناهج البحث اللغوي. للبحث اللغوي مناهج مختلفة، أشهرها أربعة. أولها المنهج الوصفي، وهو بحث ظاهرة لغوية في فترة معينة، وذلك بملاحظة تلك الظاهرة ووصفها والحديث عن جوانبها وكشف خصائص تلك الظاهرة. من الأمثلة على ذلك البحث عن نطق الأصوات الحلقية في منطقة ما، حلقية كيف تنطق في منطقة ما، أو دراسة أساليب النفي في ديوان شاعر، أو دلالة بعض الألفاظ في العصر الجاهلي. فهذه وما شكلها تعد بحوثا وصفية، وكثير من البحوث في العربية تسير على هذا المنهج، وكذلك أكثر البحوث الحديثة. ويعد المنهج الوصفي من أهم مناهج البحث في اللغة وأكثرها استعمالا. ثانيا، المنهج التاريخي، وهو الذي يبحث في قضية لغوية من حيث تطورها وتغيراتها خلال التاريخ. مثال ذلك اختيار مجموعة من الألفاظ ودراسة دلالتها في الشعر الجاهلي ثم معانيها في العصور الإسلامية إلى عصرنا الحاضر. المنهج المقارن، ويعنى يعني يعنى بالمقارنة بين لغتين أو أكثر من اللغات التي تنتهي إلى مجموعة واحدة محاولا توضيح ما بينهما من اختلافات أو تقارب أصوات أو من حيث البنية أو الدلالة أو التراكيب. المنهج العام هو الذي يفيد من المناهج السابقة ويحاول إيجاد قواعد عامة تصدق على أكثر اللغات، يعني هذه تقريبا هي أهم المناهج في البحث اللغوي. علاقة علم فقه اللغة بالعلوم الأخرى، العلوم الإنسانية مترابطة وبعضها في الأغلب داخل في بعض خادم لبعض، ولا يستغني واحد منها عن غيره، بل كل علم يفيد من مباحث العلم الآخر ونتائجه. والبحث اللغوي يستعين بعدد من اللغات تساعده، بعدد من العلوم التي تساعده على تحقيق أغراض أخرى، ويساعدها على ما هي بصدده من درس وبحث. من العلوم على سبيل المثال التي لها علاقة بعلم فقه اللغة، أولا العلوم الشرعية، فلها علاقة وطيدة بعلوم أو بعلم فقه اللغة، فعلم الحديث وعلم التفسير وعلوم القرآن عموما وعلم العقيدة وعلم الفقه وغيرها من علوم الشريعة لها ارتباط وثيق جدا بفقه اللغة، من حيث دلالة الألفاظ ومعرفة الغريب واصطلاحات الناس وعرفهم في الألفاظ إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لتفصيله. ويكفي أنك إذا عرفت أي مصطلح في هذه العلوم أن تقول تعريفه لغة كذا، وما الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يقول الزمخشري في بيان فضل العربية وأنه لا غناء لعلم من علوم الشريعة عنها، يقول: وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهها، من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها، كلام يشير إلى علوم العقائد، وعلمي تفسيرها وأخبارها، إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع، ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعراب، والتفسير مشحونة بالرواية عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين البصريين، والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم، والتشبث بأهداب فسرهم وتأويلهم، وبهذا اللسان مناقلتهم في العلم ومحاورتهم وتدريسهم ومناظرتهم، يعني باللغة، وبه تقطر في القراطيس أقلامهم، وبه تسطر الصكوك والسجلات حكامهم، فهم ملتبسون بالعربية أن يتسلكوا غير منفكين عنها أينما توجهوا، كل عليها حيث سيروا. انتهى كلامه. ثانيا علاقة فقه اللغة بعلم الطب، فهو مما يفيد من فقه اللغة من جهة تقريب الألفاظ الطبية واختصار المصطلحات الطويلة عن طريق النحت كما مر أو التعريف، كما أن علم فقه اللغة يفيد من علم الطب والتشريح ووظائف الأعضاء من جهة كيفية إصدار الأصوات عند الناطقين وما إلى ذلك من مباحث تعين على فهم اللغة. ثالثا علاقة علم اللغة أو فقه اللغة بعلم النفس، فهو من العلوم التي تعين على فهم اللغة، اللي هو علم النفس، وعلى تحليلها وإدراك كثير من مسائلها. فاللغة من أنواع السلوك البشري، وهي تكشف عن نفسية المتكلم وأسراره، ولهذا يعرفون نفسية الشاعر على سبيل المثال من خلال ألفاظه ومن خلال ما يبوح به. ولهذا مثلا العقاد لما درس شعر مثل عمر بن أبي ربيعة يدرسه من زاوية نفسية، ويفسر ما يقول في تفسيرا نفسيا. وأيضا يرى علماء النفس أن كثيرا من المسائل اللغوية يمكن فهمها من خلال الظواهر النفسية، فالفرح والغضب والانفعال تعكس آثارها على اللغة. رابعا علاقة فقه اللغة بالتاريخ والجغرافيا، فإنهما يساعدان الباحث اللغوي كثيرا، فبواسطتهما يمكن تفسير قضايا انتشار اللغة وانحسارها وحدوث اللهجات ودخول الألفاظ الجديدة وغيرها، وبالاستعانة بهذين العلمين يمكن تفسير ظاهرة دخول الألفاظ الأعجمية إلى العربية قبل الإسلام، وأيضا ظاهرة انتشار العربية في كثير من المناطق بعد الفتوحات الإسلامية، ويمكن معرفة أسباب بقاء العربية قوية في بعض البلاد الإسلامية وأسباب ضعفها في غيرها، ونستطيع أن ندرك بهما السر في انتشار كثير من الألفاظ غير العربية في لهجاتنا المعاصرة. وهكذا تتضح العلاقة بين فقه اللغة وغيره من العلوم الأخرى. ينتقل الحديث بعد ذلك إلى اهتمام الإنسان باللغة. يرجع اهتمام الإنسان باللغة إلى أصول سحيقة، فقد نقل كثير من العلماء عن كثير من الأمم والشعوب عنايتهم باللغة واشتغالهم بقضاياها وظواهرها. وإذا كنا لا نعرف عن الدراسات العربية إلا الجهود التي بذلت بعد ظهور الإسلام، فإن التاريخ قد سجل لنا نبذا تدل على اهتمامات مبكرة لغير العرب. فقد نقل عن الهنود اهتمامهم بأصوات لغتهم ونحوها ومفرداتها، وأقدم ما وصل إلينا من آثارهم يرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وقد كانت دراساتهم الصوتية مما بني عليه العلم الحديث، كما أنهم ألفوا في المعاجم. وكذلك اليونانيون حيث اهتموا باللغة وألفوا معاجم لغتهم قبل الميلاد، وارتبطت دراستهم اللغوية بأيش؟ بالفلسفة. وكذلك كان للمصريين القدماء والسريانيين والصينيين اهتمام قديم بالنحو واللغة، أما العبرانيون فلم يعنوا بها إلا بعد ظهور الإسلام. وفي القرون الوسطى حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي كانت البحوث اللغوية في أوروبا محصورة في دائرة الاهتمام باللغتين اليونانية واللاتينية. وبعد اكتشاف اللغة السنسكريتية وحل رموزها عام 86 و700 ألف للميلاد على يد السير ويليام جونز الذي كان يعمل قاضيا في المحكمة العليا بالبنغال، تبين الباحثين وجود علاقة بين هذه اللغة وبين اليونانية واللاتينية، فوجهوا اهتمامهم إلى دراسة أوجه الشبه بين اللغات على ضوء المنهج المقارن، وإلى البحث في تقسيمات للغات العالم ومحاولة الوصول للغة الأولى. أما العرب فلم يؤثر عنهم قبل الإسلام إلا عنايتهم بالشعر والخطابة، وقد حفظوا لغتهم من التغيير، فعدوا الخطأ فيها عيبا يتعير به، وشهروا بأصحاب الفهاهة واللثغة، وأعلنوا بدائع شعرهم وخطبهم في أسواقهم المشهورة أيام مواسم الحج، فكان علمهم الحق هو أدب لغتهم، وهو علمهم العقلي الوحيد، فلم يعنوا بجمع اللغة أو التأليف فيها، وإنما بدأ اهتمامهم باللغة وعلومها بعد ظهور الإسلام. وأقدم ما روي عنهم في ذلك محاولات لتفسير غريب القرآن كتلك المسائل التي دارت في هناء المسجد الحرام بين من ومن؟ بين ابن عباس ونافع بن أزرق الخارجي، تلك المناظرة الطويلة التي ذكرها السيوطي في الإتقان وذكرها غيره، والتي لما أتى هذا الخارجي ابن عباس وبدأ يسأله وبدأ يشدد عليه ما معنى كلمة المين، فيقول الكذب، وألف قولها كذبا ومينة، وما معنى كذا وما معنى، حتى ملأ ابن عباس منه. ومر عمر بن أبي ربيعة وهو الشاعر المعروف في الغزل، فأراد أن يحمض ابن عباس ويرتاح من هذا الخارجي، فسأله ما آخر ما عندك، فأعطاه قصيدته المشهورة: أمن آل نعم أنت غاد ومبكر، غدات غدا أم رائح فمهجر، إلى أن يقول: غاب قمير كنت أرجو غيوبه، وروح رعيان ونوم سمر، إلى أن قال: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما في العشي فيخسر. وقال له: يا ابن عم رسول الله، نضرب إليك أكباد الإبل وتسمع لهذا الذي يقول: رأت رجلا أما إذا الشمس عارض فيضحى، وأما في العشي فيعصر؟ قال: لا، ما قال كذا. قال: ماذا قال؟ فأعطاه البيت كما قال. قال: وتحفظ البيت؟ قال: وأحفظها كاملة. فرد عليه من أولها إلى آخرها من سماع واحد ابن عباس. وكذلك ما كان من محاولات وضع النحو التي تنسب لأبي الأسود الدؤلي كما ذكر ذلك ابن النديم في الفهرست. إذن هذا يعني مبحث اهتمام الإنسان باللغة على سبيل الإيجاز. ينتقل الكلام بعد ذلك إلى شيء مما هو من صلب الموضوع، وهو جهود العلماء في التأليف في اللغة العربية. يكاد يكون القرن الثاني الهجري بداية النشاط الفعلي لجمع اللغة والتأليف فيها، ذلك أن دخول كثير من غير العرب في دين الإسلام أحدث ما سمي باللحن، حيث سرى ذلك إلى الألسن فأصابها الخطأ والفساد، فهب اللغويون يجمعون اللغة ويدونونها، فارتحلوا إلى البوادي التي لم يختلط أهلها بالأعاجم، وشافه الأعراب ودونوا عنهم اللغة. وقد حفظت لنا المصادر أسماء عدد من الأعراب الذين سمع عنهم اللغويين، كما عرف في تلك الفترة كثير من اللغويين الذين عنوا بجمع اللغة وتدوينها. وأبرز هؤلاء الذين عنوا بجمع اللغة أبرزهم عبد الله بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 17 و100 للهجرة، وعيسى بن عمر المتوفى سنة 49 و100 للهجرة، وأبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة 54 و100 للهجرة، والخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 70 و100 للهجرة، وعمر بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه المتوفى سنة 180 للهجرة، ويونس بن حبيب المتوفى سنة 82 للهجرة، وعلي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة 89 و100 للهجرة، والنضر بن شميل المتوفى سنة 202 للهجرة، والفراء المتوفى سنة 207، وأبو عبيدة المتوفى سنة 210، وأبو عمرو الشيباني المتوفى سنة 213، وعبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعي المتوفى سنة 213، وأبو زيد القرشي المتوفى سنة 215. هؤلاء هم أبرز من شافه الأعراب الخلص وأخذوا عنهم اللغة بعد أن فشى اللحن. أما نوعية التآليف فقد ألف مؤلفات في ذلك الوقت، حيث ألف أولئك العلماء عددا من الكتب، وكل واحد منهم له طريقته في التأليف. فمنهم من كان يجمع الألفاظ تحت باب واحد كالوحوش أو السيوف أو النخل، ومنهم من يجمع في كتاب عدة أبواب، ومن تلك المؤلفات ما يتناول أحدهم إحدى ظواهر اللغة كالهمز أو الأضداد، ومنهم ما يتناول الغريب ككتب غريب القرآن أو غريب الحديث، ومنها ما كان على شكل نوادر وأمال إلى غير ذلك من التأليف. من تلك الكتب التي ألفت الشاء والإبل والخيل وخلق الإنسان للأصمعي، ومنها النوادر والهمز والمطر لأبي زيد القرشي، ومنها معاني القرآن والمنقوص والممدود والأيام والليالي والشهور والمذكر والمؤنث للفراء، ومنها غريب القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومنها معاني القرآن للأخفش، ومثل ذلك في كثير من الرسائل والكتب اللغوية التي وصلت من القرنين الثاني والثالث للهجرة. وقد كانت هذه الحركة مبنية على أساس علمي صحيح مأخوذ من سماع اللغة من الموثوق بهم، وبعد ذلك تم تدوينها بأسلوب وصفي دقيق. وقد كانت هذه المادة هي الأساس التي بنيت عليها علوم اللغة من نحو وصرف ومعاجم وغيرها، إذ توقفت حركة الجمع بعد ذلك واكتفى العلماء بالمادة المجموعة يضعون قواعدهم على أساسها. ومع هذه المؤلفات المذكورة العظيمة الغزيرة النفع، فهي لم ترتقي إلى درجة عملين عظيمين توج بهما ذلك القرن الثاني، وهو من أعظم التآليف في تاريخ البشرية. أولهما كتاب العين للخليل بن أحمد وهو كتاب عظيم، وهو أول معجم عربي بناه مؤلفه على طريقة مبتكرة من الترتيب الصوتي، إذ استطاع أن يرتب مخارج الأصوات من أقصى الحلق إلى الشفتين. ولهذا الحروف العين يبدأ بالعين حتى يصل للحلق حتى للشفتين، الذي سموه العين لأنه يبدأ بالكلمة المبدوءة بالعين، مثل برعة ما يبدأ بمادة باء، مادة الباء، إنما بالعين، مثل أي كلمة من الكلمات ينظر إلى أبعادها مخرجا فيبدأ به. كما أنه استطاع أن يحدد المهمل من العربية، من كلام العرب، والمستعمل المهمل، مثل كلمة زيد مستعمل، لكن دايز هي كلمة من حروف عربية لكنها مهملة. ولعظم هذا العمل الجبار صعب على كثير من أعداء الإسلام والعربية أن ينسبوه إلى الخليل، فراحوا يكيلون التهم ويدعون أن الخليل اقتبسه عن غيره من الأمم السابقة التي عرف عنها النظام الصوتي. أما الكتاب الآخر فهو لتلميذ سيبويه، وهو عمر بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه، وكتابه يعد بحق دستور النحو العربي، والذي اتخذه العلماء بعد سيبويه أساسا لمؤلفاتهم شرحا وتحليلا. وكل ما أضيف إلى النحو العربي بعد هذا الكتاب لا يقارن بالكتاب، ولهذا يسمونه الكتاب. وقد عالج سيبويه في كتابه القضايا النحوية والصرفية واللغوية، كما تحدث عن الأصوات من حيث مخارجها وصفاتها في آخر الكتاب، كما أنه اشتمل على مسائل بلاغية، اشتمل على مسائل في التقديم والتأخير ومعاني الحروف ومحاسن العطف ونحوها، فكان عمدة علماء البلاغة من بعده، فهو يعد عملا لغويا متكاملا. ولقد كان كتابه محل القبول والثناء، وكان له منزلة مرموقة لا يدنيها منزلة. ومما ذكره ابن جني وهو عالم كبير من علماء العربية في الثناء على سيبويه يقول: ولما كان النحويون بالعرب لاحقين، وعلى سمتهم آخذين، وبألفاظهم متحلين، ولمعانيهم وقصودهم آمين. انظروا للكلام العظيم. جاز لصاحب هذا العلم، يعني سيبويه، الذي جمع شعاعه وشرع أوضاعه ورسم أشكاله ووسم أغفاله وحلج أشطانه وبعج أحضانه وزم شوارده وأفاد نوادره، أن يرى فيه نحوا مما رأه. وقال الزمخشري مثنيا عليه: ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر، فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أعواد منبر. هذه نبذة عن جهود العلماء في التأليف في اللغة، تلك التأليف التي كانت كالمقدمات والإرهاصات لظهور فقه اللغة بوصفه علما مستقلا. أما بداية ظهور فقه اللغة بوصفه علما مستقلا، فقد ظل العرب مهتمين بالتأليف اللغوي من جوانب مختلفة، إلى أن كان القرن الرابع الهجري الذي يعد عصر ازدهار العلوم اللغوية. ففي هذا القرن وجد عدد كبير من علماء اللغة الذين أثروا المكتبة العربية بتأليفهم اللغوية، ولعل تأليف المعاجم كان أبرز ما ألف آنذاك. فمن المعاجم التي ألفت: الجمهرة لابن دريد المتوفى سنة 21 و300، وديوان الأدب الفارابي المتوفى سنة 50 و300، والبارع للقالي المتوفى سنة 58 و300، والتهذيب الأزهري المتوفى سنة 70 و300، والصحاح الجوهري المتوفى سنة 400 للهجرة. كما ألف عدد من المؤلفين ألفوا عددا من الكتب في القراءات القرآنية والنحو والصرف وغيرها. أما البداية الحقيقية لفقه اللغة وظهوره بوصفه علما مستقلا، فكان على يد عالمين كبيرين من علماء اللغة في القرن الرابع، حيث كان لهما الأثر البالغ في التأليف في فقه اللغة، وتعد مؤلفاتهما البداية الحقيقية لإفراد هذا العلم بكتب خاصة. أما الأول فهو أبو الحسين أحمد بن فارس، الذي اختلف في ميلاده، ولعل أصح أنه ولد سنة 12 و300 للهجرة، وتوفي سنة 300 1595 أبو الحسين هذا ابن فارس المشهور باللغوي، وإلا فهو عالم فقيه في السنة وفي الحديث وفي الفقه وعلى مذهب الشافعي، وله ميل إلى مذهب مالك، بل إنه رجع إليه وغار على أقليم خراسان ألا يكون فيه هذا المذهب، وهو عالم كبير من علماء اللغة، وقد ألف كتبا كثيرة، ولعل أبرزها وهو من أعظم ما ألف في تاريخ الإنسانية هو كتابه معجم مقاييس اللغة، والكتب التي ألفها في هذا الباب له كتاب، هو أول من سمى فقه اللغة بهذا الاسم، وهو كتاب في كتابه الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العربي في كلامها. هنا نص قال الصاحبي في فقه اللغة، وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أمور عديدة، لعل أهمها كونه أول كتاب في العربية يحمل اصطلاح فقه اللغة، وبه تأثر المؤلفون من بعده واتخذوا هذا الاصطلاح فنا لغويا مستقلا. وقد عالج ابن فارس في كتابه الصاحبي عددا من الموضوعات التي تعد من صميم فقه اللغة، وجميع ما كتبه هذا جمع فيه ما تفرق من أسلافه وساقه بأسلوب بديع لم يسبق إليه. يقول رحمه الله في كتابه: والذي جمعناه، يقول متواضعا في مؤلفنا، هذا مفرق في أصناف العلماء المتقدمين رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء، وإنما لنا فيه اختصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع متفرق، وهذا نوع من أنواع التأليف. ثم شرع بعد ذلك في أبواب الكتاب التي تعد النواة الأولى في فقه اللغة، وذلك كحديثه عن نشأة اللغة والخط العربي وعن خصائص اللغة وعن مزاياها، وكحديثه عن اختلاف اللغات وأقسام الكلام ومعاني الحروف، وحديثه عن الخطاب المطلق والمقيد والحقيقة والمجاز والقلب والإبدال والعموم والخصوص والحذف والاختصار والإتباع والنحت والإشباع وغيرها. وبالجملة فإن الكتاب يحتوي على 207 من الأبواب، كل ذلك مع أن الكتاب في مجلد واحد، ويقع بعد التحقيق في 238 صفحة، وقد طبع عدة طبعات، ولعل آخرها طبعة دار الكتب العلمية عام 1418، وقد علق عليه وضع حواشيه أحمد حسن بسج، كما أن ابن فارس أيضا أثر العربية بكتب أخرى، وهو كتاب معجم مقاييس اللغة، وكذلك آخر معجم مقاييس اللغة، وهو صاحب عقلية جبارة، ويرجع أيضا تأليفه إلى أنه صاحب موهبة مبتكرة، وأنه صاحب تفنن في العلوم، وكما مر كان فقيها شافعيا ويناصر مذهب مالك، وكانت طريقته طريقة النحويين، وأيضا كان شاعرا وكان نقادة في الشعر، ويميل إلى التجديد ويحارب من يريد الوقوف على كلام الأوائل دون تجديد، وأيضا هو ملح في التهكم، ومن شعره: مرت بنا هيفاء مقدودة تركية تلمى لتركي، ترمي بطرف فاتن فاتر، كأنه حجة نحوي، حجة نحوي فيها فتور وفيها فتنة أحيانا. وأيضا والذي يقول: وقالوا كيف أنت فقلت خير، تقضى حاجة وتفوت حاجة، إذا ازدحمت هموم القلب قلنا عسى يوما يكون لها انفراج، نديمي هرتي وسرور قلبي دفاتر لي ومعشوق السراج. والذي يقول مشطرا: إذا كنت في حاجة مرسلة وأنت بها كلف مغرم، فأرسل حكيما ولا توصي، وذاك الحكيم هو الدرهم. هو الذي يقول: إذا كان يلهيك يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. هذا ابن فارس، وأيضا من أول من أوائل من استعمل أسلوب الشعر في تقييد مسائل اللغة، من ذلك قوله ما ذكر عنه بالسند عن ذكره أبو الحسن علي بن عبد الرحيم السلمي بسنده إلى ابن فارس، يقول مقيدا مسائل العلم، وهو مسألة فيها مسألة فقه اللغة، هي مسألة المشترك اللفظي، وأشهر كلمة في المشترك اللفظي ما هي؟ كلمة العين. كلمة العين تطلق على عدة معاني أتى بها بسياقات مختلفة، يقول: يا دار سعدة بذات الظالم إضم، سقاك صوب حيا من واكف العين، والعين هنا سحاب ينشأ من القبلة. شوف كل كلمة عين تختلف عن الأخرى. إلى أن يقول إني لأذكر أياما بها ولنا في كل إصباح يوم قرة العين تدني معشقة منا معتقة تشدها عذبة من نابع العين البئر إذا تمززها شيخ به طرق سرت بقوتها في الساق والعين يعني في الركبة إلى أن يقول والزق ما الآن مما السرور فلا يخشى توله ما فيه من العين وهنا العين ثقب يكون في المزادة إلى أن يقول وغاب عذالنا عنا فلا كدر في عيشنا من رقيب السوء والعين والعين والرقيب يقول يقسم الود فيما بيننا قسما ميزان صدق بلا بخس ولا عين والعين هنا الميزان وفائض المال المال يغنينا بحاضره فنكتفي من ثقيل الدين بالعين والعين والمال النظر الدراهم والدنانير إلى أن يقول والمجمل المجتبى يسوي دعاية كتبه تغني والمجمل المجتبى تغني فوائده حفاظه عن كتاب الجيم والعين اللي هو كتاب العين لمن؟ الخليل وقد امتاز بأخلاق العلماء وكان كريما جدا حتى إنه لا يبقي شيء في بيته ويقول من أنباري كان لصاحبه قال أبو العباس أحمد محمد الرازي المعروف بالغضبان وسبب تسميته ليس لأنه يغضب بل لأنه كان يخدم بن فارس ويقوم على حوائجه وكل ما دخل البيت وجد إنما في البيت من فرش ومن أثاث قد أعطاه ثم يسأل أين هذه فقال أعطيتها فلان وأعطيتها فلان فتظهر الكابة على وجهه فكان يقول أين الغضبان ما بال الغضبان يمازحون بذلك حتى أطلقوا عليه الغضبان وقد تتلمذ عليه الصاحب بن عباد وبديع الزمان الهمذاني وأبو الفتح بن العميد له مؤلفات تزيد على 60 المجمل والمقاييس والصاحب وأصول الفقه وأخلاق النبي وجامع التأويل ومأخذ العلم وكتاب اللامات وحلية الفقهاء قد توفي عام 95 و300 وروي أنه قال قبل وفاته بيومين يا ربي إن ذنوبي قد أخذت بها علما وبي وبإعلاني وإسراري أنا الموحد ولكن المقر بها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري أما الآخر فهو أبو الفتح بن جني عثمان بن جني كان أبوه جني مملوكا روميا اسمه جني وليس أبوه من الجن كان مملوكا روميا لسليمان بن أحمد الأزدي الموصلي وجني بكسر الجيم وتشديد النون معرب كني وقد ولد في الموصل سنة 300 وقيل سنة 22 و300 وتوفي في بغداد عام 92 و300 للهجرة وكان ابن جني رجل جد وامرأة صدق وأمانة في قوله وفعله فلم يعرف عنه اللهو ولا المجون ولا الشرب وكان عف اللسان والقلم يتجنب البذيء من الألفاظ وقد أخذ النحو عن الأخفش وبعده عن أبي علي بن الفارسي ولازم أبا علي ما يزيد على 40 سنة واجتمع بالمتنبي في حلب عند سيف الدولة وفي شيراز عند عضد الدولة البويهي وكان المتنبي يجله ويقول هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس متنبي عالم من علماء اللغة زيادة على كونه شاعرا وكان إذا المتنبي إذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره يقول سألوا صاحبنا أبا الفتح وكان يقول المقولة المشهورة ابن جني بشعري أعلم مني وهو أول من شرح كتاب أو أول من شرح ديوان المتنبي وسمى شرحه الفسر وكان يعجب بشعر المتنبي ويحبه كثيرا ويستشهد به في المعاني على خلاف شيخه أبي علي الفارسي أبو علي الفارسي قتلته المعاصرة والمعاصرة حجاب كان يكره المتنبي وكان يحتال ابن جني على شيخه فيقول البيت الفلاني فيطرب له أبو علي ومن قال قال الذي قال هذا فيطرب من قال هذا قال الذي قال هذا ثم إذا قال منه قال المتنبي قال خرق خرق وهذه مصيبة المعاصرة حجاب أما مذهبه كما قلت شرح ديوان المتنبي شرحان صغير وكبير ومذهبه الكلامي كان معتزليا كما ذكر السيوطي وبعض مترجميه ذكروا أنه لا يتقيد بأصول المعتزلة وأنه يذهب إلى ما يراه الحق ويعد بحق من كبار علماء العربية وأفدادها وكان محل الثناء قال عنه الثعالبي هو القطب في لسان العرب وإليه انتهت الرياسة في الأدب وقال عنه الفيروزابادي الإمام الأوحد البارع المتقدم وله فيما يعد من صميم فقه اللغة كتابان أحدهما الخصائص حيث عالج فيه كثيرا من قضايا فقه اللغة وقدم نظريات وآراء تجاري أو تفوق أحدث ما قام به العلماء في العصر الحديث. قد تحدث في كتابه المذكور عن موضوعات كثيرة تعد من صميم فقه اللغة، منها الحديث عن أصل اللغة ومقاييس اللغة وتداخل اللغات والاشتقاق الأكبر والإدغام والعلاقة بين الألفاظ والمعاني والتقديم والتأخير واستخلاص معاني الأوصاف من المعاني والإبدال. وقد طبع طبعات آخرها أو من آخرها بتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، وهي تتميز بحسن إخراجها ودقة فهرسها. أما كتابه الثاني فهو سر صناعة الإعراب، وقد خصه ابن جني لدراسة الأصوات، فكان أول عالم في العربية يفرد هذا البحث بكتاب مستقل، حيث كان قبله يدرس ضمن أو يدرس ضمن بحوث النحو كما في كتاب سيبويه المقتضب للمبرد. أما الكتاب الثاني لابن جني فهو سر صناعة الإعراب. هذا الكتاب من أعظم كتب فقه اللغة، وقد خصه ابن جني لدراسة الأصوات، فكان أول عالم في العربية يفرد هذا البحث بكتاب مستقل، حيث كان قبله يدرس ضمن بحوث النحو كما في كتاب سيبويه والمقتضب المبرد. وقد قدم ابن جني في كتابه هذا في سر صناعة الإعراب مباحث قيمة في علم الأصوات، مستفيدا من سابقيه ومضيفا إليه الكثير مما ابتكره ومما لاحظه من خلال دراسته، مما يبين عن موهبة فذة مبتكرة. فهو في مقدمة الكتاب يتحدث عن الفرق بين الصوت والحرف، وهو يشبه الحلق والفم بالنائي، ويذكر أن الحركات أبعاض حروف المد، ثم يتحدث عن الحروف ومخارجها وأجناسها ومدارجها وفروعها المستحسنة والمستقبحة، ويذكر خلاف العلماء فيها مستقصا مشروحا، يستقصي الأقوال ويشرحها ويبين مآخذها ثم يعقب عليها ثم يرجح ما يراه، وبعد ذلك يعقد لكل حرف من حروف العربية مرتبة على الحروف الألفبائية بابا يتكلم فيه على صفاته ومخرجه وما يعرض له من قلب أو إبدال أو إدغام، كما يتعرض لكثير من القضايا الصرفية لكثير من القضايا النحوية. أما التصريف فهو إمامه الذي لا يجارى، حيث تحدث عن تصريف حروف المعجم واشتقاقها وجمعها، كما تحدث عن مذهب العرب في مزج الحروف بعضها ببعض وما يجوز من ذلك وما يمتنع وما يحسن وما يقبح إلى غير ذلك مما حفل به ذلك الكتاب. والناظر في هذا الكتاب يلحظ فيه مزايا عديدة، منها على سبيل الإجمال منها غزارة المادة والوضوح والسهولة والشمول والاستقصاء وعذوبة العبارة. وقد طبع هذا الكتاب مؤخرا في مجلدين طبعة طيبة معتنى بها، حيث درسها وحققها الدكتور حسن هنداوي، وقدم الكتاب بمقدمة رائعة بين فيها شيئا من سيرة ابن جني، وأردفها بحديث ماتع عن الكتاب وعن سبب تسميته وعن بعض مزاياه. إذن هذان العالمان ابن فارس وابن جني، هذا فارسي وهذا رومي، هما تقريبا البداية الحقيقية للتأليف في فقه اللغة بوصفه فنا مستقلا. ابن فارس في كتابه الموجز الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها، وابن جني في كتابيه الخصائص والكتاب الآخر سر صناعة الإعراب. من هنا أخذ التأليف في فقه اللغة أخذ منحا تخصصيا أكثر ما يكون. ثم بعد ذلك ظهرت كتب أخرى في فقه اللغة، منها على سبيل الإجمال ما يلي: فقه اللغة والسر العربية لأبي منصور الثعالبي المتوفى سنة 300 للهجرة، ويعد الكتاب الثاني الذي وصل إلينا حاملا مسمى فقه اللغة بعد الصاحبي لابن فارس. والحقيقة أن عنوان هذا الكتاب لا يطابق المسمى، كثير من الناس إذا قيل فقه اللغة قال فقه اللغة للثعالبي، وهو ليس ككتاب ابن فارس من حيث التخصص، إذ هو معجم للمعاني في مجمله، وفي بعض الفصول في فقه اللغة كحديثه عن أساليب العربية في التعبير من حقيقة ومجاز وتأخير وتقديم وحذف واختصار، وفي حديث عن الإبدال والقلب والنحت وغيرها. وقد طبع طبعات عدة، منها طبعة دار الكتب العلمية وطبعة دار مكتبة الحياة، وقد جاء عنوان الكتاب فيها فقه اللغة وأسرار العربية. ولعل أجود الطبعات طبعة دار الكتب الكتاب العربي، تحقيق ومراجعة الدكتور فائز محمد والدكتور إميل يعقوب. إذن هذا من الكتب التي ألفت في هذا الباب. منها أيضا المخصص لابن سيدة المتوفى سنة 58 و400، وهو معجم قيم ضمنه بعض المباحث في نشأة اللغة والترادف والتضاد والمشترك والتعريب والتذكير والتأنيث والمنقوص والمقصور. أيضا من الكتب المعرب في الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور الجواليقي المتوفى سنة 400 و500، وقد قدم له بالحديث عن الألفاظ المعربة ومذاهب العرب في استعمال الأعجمي، وكيف تتعرف على ذلك، كيف تعرف عجمة الكلمة، هو من أنفس ما في الكتاب، بحيث تعرف الكلمة العربية. مثلا أن تخلو من أحرف الذلاقة مر بنفل، مثلا ألا تختم بكذا، ألا تكون الكلمة أو الحيوان أو الشجر في جزيرة العرب، وأتى بألفاظ عدة وضرب أمثلة عليها، بحيث يقول إذا وجد في هذه الكلمة وجد فيها شيء من ذلك فهي ليست بعربية. يعني مثلا كأن ينص عالم العلماء المعتبرين أن هذه الكلمة ليست عربية، أو أن تكون ليست على الأوزان العربية. ثم بيّن أن بعض الكلمات بيّن خلاف في المعرب، هل هو موجود في القرآن أو غير موجود. بالجملة هو تقريبا من أحسن ما كتب في المعرب، وإن كان السيوطي رحمه الله في كتاب المزهد تطرق لهذا في على سبيل يعني ضمه مع مباحث أخرى. أيضا من الكتب وهو من أعظمها المزهر للسيوطي المتوفى سنة 1100 للهجرة. والسيوطي يظلم إذا قيل إنه جماعة، وهو في الحقيقة في جمعه لا يضاهى، قل من يضاهيه بجمعه للكتب، لأنه في من المزايا أنه يأتي بكتب قد لا تكون موجودة، قد تكون موجودة في وقته ولكنها ليست موجودة الآن. أيضا هو يحسن العبارة ويحسن السبك ويحسن الربط، فهو في الحقيقة له فضل كبير على حلول فقه اللغة في كتابه المزهر، وهو كتاب عظيم وهو موسوعة في علوم اللغة، وقد ضمنه موضوعات لغوية عديدة اقتبسها من كتب السابقين ورتبها وعرضها عرضا جيدا، حيث جعل مؤلفه في 50 نوعا، 8 في اللغة من حيث الإسناد، و13 منها من حيث لطائفها وملحها، و1 راجع فيه إلى اللغة وضبطها، راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدها، و8 منها راجعة إلى حال اللغة ورواتها، ونوع لمعرفة الشعر والشعراء، والأخير لمعرفة الأغلاط. هذه الأبواب. وفي ضمن هذه الأنواع مادة واسعة حول نشأة اللغة والمصنوع والفصيح والغريب والمستعمل والمهمل واللغات واللهجات والإبدال والقلب والنحت والاشتقاق والمجاز والمترادف والمشترك والمتضاد وغيرها من البحوث اللغوية. وأسلوبه فيها في العرض من أمتع ما يكون، وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة دار الجيل بيروت شرح وتحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وهي في مجلدين. وأيضا مما كتب في هذا من المؤلفات في فقه اللغة في العصر الحديث ألفت كتب كثيرة من العلماء والأساتذة المتخصصين في الدراسات اللغوية وعلومها، ومنهم من تأثر بالمناهج الأوروبية وفي طريقة التأليف الحديثة، ومنهم من جمع بين التراث والمناهج الحديثة. ومن المؤلفات التي ألفت في العصر الحديث وهي تضمنت بحوثا في فقه اللغة ما يلي، منها كتابات الشيخ العلامة محمد الخضر حسين التونسي رحمه الله، المتوفى المولود سنة 93 و200 و1000، متوفى سنة 77 و300 و1000 للهجرة، شيخ الأزهر التونسي. وهو من الغرائب أن يكون شيخ الأزهر وهو تونسي، كانت أمه ترقصه وهو صغير، وهو في أصله جزائري من طولقة من الجزائر، ثم نزحت أسرته إلى تونس وعاش في تونس. كانت أمه أسرة علمية، هي حليمة السعدية بنت ابن عزوز، قاله الشيخ محمد المكي بن عزوز العلامة الكبير، متوفى سنة 1335، وهو شيخ مشايخ الزيتونة. كانت أمه ترقصه الشيخ الخضر وتقول يا ربي أشوف الأخضر يصير شيخ الأزهر، كيف يكون شيخ الأزهر وتونسي؟ ثم تدور الأيام ويحكم عليه الاستعمار بالنفي، ثم ينفى إلى الآستانة ويأتي إلى الشام، ثم يأتي الأزهر وينضم إلى هيئة كبار علماء ويصبح شيخ الأزهر بعد 78 سنة من تلك الدعوات التي كانت أمه تدعو له بها وهي ترقصه. حتى لما عين كتبت الصحف المصرية شيخ الأزهر محكوم عليه بالإعدام، لأن يعني الاستعمار الفرنسي حكم عليه بالإعدام. له كتب كثيرة، وهي كتبه من أنفع الكتب في علوم الشريعة وفي علوم اللغة وفي الأدب وفي الأصول وفي التربية وفي الأخلاق وموسوعة، وقد طبعتها دار النوادر في 15 مجلدا، وهي من أنفع ما يكون لطالب العلم. ومن ضمنها كتابات في هذا الباب، فهو شيخ الجامع الأزهر وعضو المجمع اللغوي في القاهرة والمجمع العلمي العربي في دمشق، وقد كتب هذا العالم الجليل عددا من الكتب وعالج فيها كثيرا من قضايا اللغة. وكتاباته تتميز بالعمق والتحليل والربط والقوة والجمع بين علوم الشريعة وبين علوم اللغة وبين المعاصرة والتجديد، كما أنها تتسم بجزالة الأسلوب والغوص على المعاني والإلمام بالبحث من كافة وجوهه، حتى إنه لا يكاد يضارع كتابات الأوائل في هذا الباب، مع أنه بارع كما مر في علوم الشريعة والاجتماع وغيرها. وتكاد تكون كتاباته أحسن ما كتب في هذا العصر، مع أنها لم تأخذ حظها من الديوع والشهرة. ومما كتبه في هذا الصدد من الكتب ما يلي: أولا القياس في اللغة العربية، وهذا الكتاب من أعظم ما كتب في بابه، فهو على صغر حجمه إذ يقع في 158 صفحة من القطع المتوسط، إلا أنه حوى أبحاثا نفيسة وتحريرات عالية قل أن يوجد لها نظير. ولما ألف هذا الكتاب رشح لأن يكون من علماء الأزهر، والدخول في زمرة علماء الأزهر لابد أن يمر بلجنة تكاد تكون من أقصى اللجان التي مرت على تاريخ البشر، حيث فيها العلماء الجهابذة المتمكنون، ولا يمر الإنسان من عندهم إلا بعد أن يمتحنه في شتى العلوم. ولما قدم للترشيح امتحنته لجنة برئاسة الشيخ عبد المجيد اللبان، ولا يكاد يفلت من هذه اللجنة أحد. فلما امتحنوه بسبب هذا الكتاب أرادوا أن يدخلوا في زمرة علماء الأزهر ويأخذوا الجنسية المصرية، ما استطاعوا أن يسألوه أي سؤال إلا ويجيب عليه إجابة مفصلة، حتى قال عنه رئيس اللجنة الشيخ عبد المجيد اللبان رحمه الله: هذا بحر لا ساحل له، لا طاقة لنا بحجاجه. ثم دخل من ضمن هذه اللجنة بسبب هذا الكتاب القياس في اللغة العربية. وأصل هذا الكتاب ألفه لما كان في الشام، لأنه وصل إلى الشام سنة 1332 بعد وفاة شيخ الشام الشيخ القاسمي رحمه الله، وهو كان شيخهم وكان إمامهم، فلما مات عوضهم الله بالشيخ الخضر وقرر عليه الكتب من ضمنها بداية المجتهد والصحيح مسلم وكتاب ابن هشام اللي هو مغني اللبيب، كتب عظيمة. ثم كان يحرر هذا الكتاب ثم ألفه. أيضا له كتاب اسمه حياة اللغة العربية. هذا الكتاب اللي هو كتاب القياس في اللغة العربية تكلم عن أصل نشأة اللغة، هي مما هي من صميم علوم اللغة، فقه اللغة، تأثير الفكر في اللغة، تأثير اللغة في الفكر، هل يمكن اتحاد البشر على في لغة، اللغة العربية لا تموت، هذه مباحث الكتاب. اللغة العربية في عهد الجاهلية، تأثير الإسلام في اللغة، فضل اللغة العربية، الحاجة إلى القياس في اللغة، أنواع القياس، إلى غير ذلك من الأبحاث النفيسة التي لاقت استحسانا من علماء عصره. أيضا من كتبه التي ألف بهذا الصدد كتاب اسمه حياة اللغة العربية، وكتاب صغير الحجم، تحدث فيه عن دلالة الألفاظ وعن تأثير اللغة في البيئة الاجتماعية وعن أطوار اللغة وتعدد وجه دلالها وفصاحة مفرداتها وتعدد أساليبها وطرق اختصارها واتساع وضعها وإبداع العرب في التشبيه واقتباسهم من غير لغتهم وارتقاء اللغة مع المدنية واتحاد لغة العامة والعربية، كل هذه مما طرقه في هذا. أيضا له الاستشهاد بالحديث في اللغة، وهو من أمتع وأنفع ما ألف في هذا الباب، مسألة الاستشهاد بالحديث في اللغة، نستشهد بالحديث على مسألة اللغوية، وهذه محل خلاف بين العلماء، وقد فصل فيه تفصيلا لا نظير له، وأظن قدم هذا البحث لمجمع اللغة العربية. أيضا موضوع علم النحو، وهو أيضا موضوع التضمين وتيسير مصطلحات الألوان، وضع طرق وضع المصطلحات الطبية، وأيضا له بحث حول تبسيط قواعد النحو والصرف والرد عليها، وأيضا له الإمتاع بما يتوقف تأنيثه على السماع. قد خرجت هذه الكتب مفردة وجمعت في كتاب واحد يقع في 280 صفحة، وعنوان هذا المجموع دراسات في العربية وتاريخها. هذا الكتاب اسمه دراسات في العربية وتاريخها، وقد نشره المكتب الإسلامي ودار الفتح عام 1379 للهجرة. كما أن المؤلف رحمه الله له قصائد عديدة في هذا الشأن، وهي موجودة في كتبه التي مر شيء من ذكرها، وفي ديوانه خواطر الحياة، ومنه قصيدة اسمها حياة اللغة العربية، وقد ساقها على شكل مناظرة التي يقول مطلعها: بصري يسبح في وادي النظر يتقصى أثرا بعد أثر. ثم ساق فضل اللغة العربية وتكلم لغة الأودع في أصدافها، إلى أن يقول يعني ينعى على من يذمون اللغة العربية: ما زكى تفاح لبنان على حسك السعدان في ذوق مذر، هكذا في نظر الأعشى استوى زهر روض وهشيم المحتضر، إلى آخر ما قال فيها، وهي قصيدة مافعة رائعة. أيضا من الكتب المؤلفة في والتي بحثت في مسائل من صميم فقه اللغة كتاب تاريخ أداب العرب للأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي، حيث ضمنه كثيرا من مباحث فقه اللغة خصوصا الجزء الأول منه. ممن ألفوا في ذلك الدكتور إبراهيم أنيس، له كتاب اسمه من أسرار اللغة، وأيضا الدكتور علي عبد الواحد في كتابيه فقه اللغة وعلم اللغة، له كتاب اسمه علم اللغة والآخر اسمه فقه اللغة، وأيضا فقه اللغة في الكتب العربية للدكتور عبده الراجحي، وأيضا فصول في اللغة للدكتور رمضان عبد التواب، وأيضا دراسات في المعاجم العربية للأستاذ الدكتور أمين فاخر، وهو كتاب نادر، وأظنه لم يطبع إلا طبعات قليلة، وهو من أمتع ومن أحسن ما ألف في دراسة المعاجم العربية وكيفية التعامل معها، وكتاب لا تتجاوز صفحات من قطع متوسط، لا تزيد على ربما 80 صفحة أو أقل أو أكثر بقليل، ولكنه بيّن المعاجم العربية وطريقة التعامل معها وطريقة كل صاحب معجم ومزايا كل معجم والمآخذ على كل معجم، اسمه دراسات المعاجم العربية للدكتور أمين فاخر. أيضا مقدمة لدراسة علم اللغة للدكتور حلمي خليل، ومقدمة لدراسة فقه اللغة للدكتور محمد أحمد أبو الفرج، وأيضا الوجيز في فقه اللغة العربية لعبد القادر محمد مايو، وأيضا فقه اللغة المقارن للدكتور إبراهيم السامرائي، وأيضا فقه اللغة العربية وخصائصها للدكتور إميل يعقوب، وغيرها من الكتب، لكن هذه من أشهر الكتب التي تحدثت حول هذا العلم. إذن هذه نبذة حول علم فقه اللغة من حيث بدو، من حيث مفهومه وتعريفه، ومن حيث التفريق بينه وبين علم اللغة، ومن حيث مفهوم هذا العلم، ومن حيث علاقته بالعلوم الأخرى، والبذور والإرهاصات الأولى للتأليف فيه، ومتى ظهر بوصفه علما مستقلا، وعلى يد من، ومن العلماء، وما الكتب التي تحدثت حول هذا. ثم انتهى الحديث إلى أشهر المؤلفات في هذا الباب. أخيرا أقف حول نموذج لبعض المسائل التي تبحث وكيف بحثها العلماء، وهي مسألة من أشهر ما بحث، وإلا فقد مر على سبيل الإجمال تعريف وذكر لمباحث وموضوعات علم فقه اللغة من المترادف والمشترك وغيرها، وقد مر التعريف بها على سبيل الإجمال. ها هنا مسألة تطرق ويطرقها القدماء والمحدثون ولا زالوا إلى يومنا هذا، وهي من صميم مسائل فقه اللغة، وهي أصل نشأة اللغة وأشهر النظريات في ذلك. أذكرها على سبيل البسط المجمل، ثم ننتهي إن شاء الله من هذه المحاضرة والمسامرة. قضية أصل نشأة اللغة، هذه القضية شغلت اللغة الإنسانية، شغلت هذه القضية شغلت المفكرين على مر العصور، لأنها قضية إنسانية عامة، وتصدى للبحث عنها كثير من العلماء والفلاسفة والمتكلمين واللغويين وعلماء الشريعة، وبذلت فيها جهود كثيرة، وأجريت تجارب متعددة للكشف عن هذه القضية، فلم يجمعوا على قول واحد، بل ذهبوا مذاهب شتى وتوصلوا إلى نظريات عديدة، أشهرها أربع نظريات ذكرها على سبيل الإجمال، ثم هل يمكن الجمع بينها أو لا. النظرية الأولى نظرية التوقيف والإلهام، والنظرية الثانية نظرية التواضع والاصطلاح، التواضع يعني المواضعة، ليس التواضع الخلق المعروف، إنما التواضع المواضعة، والثالثة نظرية التقليد والمحاكاة، والرابعة نظرية الغريزة الكلامية. يعني هل اللغة توقيفية إلهامية أو هي بالمواضعة والاصطلاح، سأشرحه إن شاء الله واحدة واحدة، أو هي تقليد ومحاكاة، طيب والمقلد والمحاكي من قلد الأول، أو هي غريزة كلامية في الإنسان. وليس في أدلة أي من تلك النظريات ما تطمئن إليه النفوس ويحل منها محل القطع أو الظن القريب من القطع. ومن هنا صحح المحققون إدخال هذه المسألة في علم الأصول من الفضول، بعضهم قالوا هي من الفضول، ولهذا تصرف الباحثون يعني في حيالها تصرفا ممكن يقول أنه يميل إلى الانصراف عن الخوض فيها، وقررت الجمعية اللغوية في باريس عدم الخوض في هذا الموضوع نهائيا أو قبول أي بحث فيه لعرضه في جلسته من كثرة ما طرق. ومع صعوبة أو تعذر الوصول إلى رأي يرضى به الباحثون ولا يجدون نقصا فيه ولا عيب، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى تلك النظريات التي سيقت حول تفسير نشأة الكلام الإنساني، وذلك لأسباب عدة ما يجعلها من صميم ما يبحث في هذا الباب. أن معرفة عناية العلماء في هذا البحث، يعني أنه لا بد من الوقوف على معرفة عناية العلماء في هذا البحث، هذا مما يبين أهمية البحث فيها. ثانيا أن هذه القضية شغلت حيزا كبيرا من التفكير ونالت قدرا وافرا من الجهد. ثالثا بيان أن علماء المسلمين قد شاركوا في هذا الموضوع وعرضوا آراء لا تقل جدية واستدلالا عما قدمه غيرهم قديما وحديثا، بل ربما فاقوا غيرهم وسبقوا. وإليكم نبذة عن هذه النظريات الأربع. الأولى نظرية التوقيف والإلهام، وخلاصة هذه النظرية عند القائلين فيها أن اللغة الإنسانية إلهام، وحي من الله عز وجل لا يد للإنسان في وضعها، فهو أي الإنسان أعجز من ذلك، فهي إذن توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. هذا معنى كونها توقيفية إلهامية، يعني إلهام من الله. ولهذه النظرية أنصارها من أقدم العصور، فهي تنسب للفيلسوف اليوناني هيرالكيت المتوفى سنة 480 قبل الميلاد، ومال إليها بعض المحدثين منهم الأب الفرنسي لامي المتوفى سنة 1700 وألف للميلاد. وقد اعتمد غير المسلمين على أدلة نقلية قد ورد في التوراة أن الله تعالى خلق جميع الحيوانات والطيور ثم عرضها على آدم عليه السلام ليرى كيف يسميها، فوضع آدم أسماء لجميع الحيوانات المستأنسة وطيور السماء وذوات العقول، هكذا يقولونها في التوراة وردت. وقد قال بهذه النظرية غير قليل من علماء المسلمين منهم ابن فارس، حيث قال رحمه الله في هذه المسألة: أقول إن لغة العربي توقيف، ودليل ذلك قوله جل ثناؤه: وعلم آدم الأسماء كلها. فكان ابن عباس والكلب لابن فارس يقول علم الأسماء كلها، وهذه هي التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. والكلام لابن فارس يقول: وروى خصيف عن مجاهد قال علمه اسم كل شيء، وقال غيرهما إنما علمه أسماء الملائكة، وقال آخرون إنما علمه أسماء ذريته أجمعين. والذي نذهب إليه من ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس، انتهى كلام ابن فارس. إذن هذه النظرية نظرية التوقيف والإلهام. أما ابن جني فقد عرض هذه النظرية ولم يجزم بها كابن فارس، بل تردد فيها هو وشيخه أبو علي الفارسي بين التوقيف والإلهام والقول بالمواضعة والاصطلاح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في معرض حديث الله عن اختلاف العلماء في هذه المسألة من الفقهاء وأهل الحديث والأصول، وحصر الخلاف في هذه المسألة بالقول بالتوقيف والاصطلاح وما تركب منهما، قال: فقال قوم إنها توقيفية، وهو قول أبي بكر عبد العزيز والشيخ بن عبد العزيز والشيخ أبي محمد المقدسي وطوائف من أصحاب الإمام أحمد، وهو قول الأشعري وابن فرق وغيرهما. وقال قوم والكلام ابن تيمية: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وهذا قول طوائف منهم ابن عقيل وغيره. وقال قوم: يجوز فيها هذا وهذا ولا نجزم بشيء، وهذا قول القاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما. ولم يقل إنها كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم، ورأس هذه المقالة أبو هاشم الجبائي، انتهى كلامه. وجمع السيوطي كدأبه في المزهر أراء القائلين بهذه النظرية، أعني التوقيف والإلهام كابن فارس وابن جني، مع تردده في ذلك، ثم أورد أقوال الأصوليين الذين يرون هذا الرأي، وأورد حججهم والنصوص التي استدلوا بها، إضافة إلى الآية الكريمة التي استدلوا بها وهي قوله تعالى، الآية اللي قبل ذلك استدلوا أيضا بقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها. وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية، وبقوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاختلاف الألسن دلالة على التوقيف. ومن حججهم رأي عقلي في الرد على القائلين بالاصطلاح والمواضعة، وهو أن الاصطلاح يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى لغة سابقة، وهم يرون أنه إذا بطل الاصطلاح وجب التوقيف. ويلحظ أن هذه النظرية تعتمد على النصوص النقلية السمعية، كما أنها لا تخلو من اعتراضات. وقد رد عليها المحتجون بردود، منها أن نص التوراة يضعف دليلهم، وأنه حجة عليهم لا لهم، لأن فيه إشعارا بأن آدم عليه السلام هو الذي وضع الأسماء. إذن ليست بتوقيفية ولا إلهامية. ثانيا أن الآية التي احتج بها علماء المسلمين ليست دليلا قاطعا، فقد اختلف المفسرون في المراد بالأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. وابن فارس نفسه ساق بعض أقوالهم كما مر. ثالثا من الردود أنه لو كانت اللغة توقيفية لما جاز لنا أن ندخل فيها شيئا. ألا ترى إلى لغتنا العربية اليوم ونحن ندخل فيها مصطلحات العلوم والفنون الشيء الكثير؟ ألا ترى مثلا أننا ننقل دلالات بعض الألفاظ كالسيارة والدراجة والطائرة تكون دلالة على أمر معين؟ أيضا حدوث الترادف والاشتراك والتضاد في اللغة دليل على أن اللغة ليست توقيفية. وبهذا وغيره يتبين أن الأدلة المساقة لا تنهض بهذه النظرية ولا تقوى على الوقوف في وجه الاعتراضات. إذن هذه المسألة الأولى أو النظرية الأولى، نظرية التوقيف والإلهام، هذا خلاصته وخلاصة القائلين فيها وخلاصة من ردوا عليهم. النظرية الثانية هي نظرية التواضع والاصطلاح، أو يقال المواضعة والاصطلاح. تتلخص هذه النظرية في أن اللغة مواضعة واتفاق بين الناس، بحيث يصطلحون على كذا وكذا من الألفاظ. قد تكون في شركة معينة يصطلحون على هذا المصطلح، لهم اصطلاح معين في هذا النوع من العمل، أو ماذا يسمى هؤلاء الموظفون وهكذا. أو في العلوم مثلا يصطلحون مثلا في مصطلح المضاف، مثلا في النحو المضاف والمضاف إليه له معنى، لكن في في في أصل يعني البحث المضاف والمضاف إليه. مثلا إذا أتيت في باب النداء المضاف والشبيه بالمضاف والمفرد العلم، كيف تناديه؟ له اصطلاح كيف تعرضه، لكن هو المضاف والشبيه المضاف في مقابل المفرد العلم. المفرد العلم إذا بحثت مثلا في باب المثنى والمفرد والمجموع، يكون مفرد مثلا زيد، والمثنى زيدان، والجمع زيدون. لكن في باب النداء على سبيل المثال المفرد العلم يشمل الزيد، ويشمل تقول زيد وزيدون وزيدان، كلها في باب المفرد العلم في باب النداء كلها من باب واحد تسمى بمفرد العلم. كيف إعرابها؟ يعرب كيف تنادي مثلا؟ يبنى على على ما يرفع به، مثل زيد ما هو المفرد العلم، تقول يا زيدون يا زيدان يا زيدان، زيدون يا زيدون، هذا كله يسمى مفرد علم، هذا اصطلاح. وإن كان المفرد يختلف، يباين المفرد ويباين المثنى إذا كان في باب المثنى والمجموع هكذا. إذن هذه نظرية المواضعة. وقد قال بهذه النظرية الفيلسوف اليوناني ديموكريت في القرن الخامس قبل الميلاد، كما مال إليها بعض الفلاسفة الإنجليز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصورا هذه النظرية أن قوما اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات، هذا تصويره. وهذا القول يقول ابن تيمية لا نعرف واحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي. وقد صور ابن جني هذه النظرية بقوله، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة. قالوا وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدة فيحتاج إلى الإبانة عن الأشياء والمعلومات، فيضع لكل واحد منهما سمة ولفظة، سمة يعني اسما، إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز عن غيره، وليغنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين. بدل ما تقول هذه قارورة ماء خلاص تريه إياها، تقول أنا أريد هذا، لا، قارورة ماء مثلا تعرف أنها هذه، مثل علبة الدواء تعرف بهذا. يقول أنهم اصطلحوا على أن يسموها بكذا لأجل أن يغنوا عن أن تراه بالعين، وبعد أن وضح ذلك ذكر أن التواضع يمكن أن ينقل من لغة إلى أخرى، وجعل ما يشاهد من اختراع الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء كالنجار والصانع والحائك دليلا على هذا. هذه خلاصة النظرية. قد اعترض على هذه النظرية باعتراضات، منها أن التواضع أو المواضعة أو الاصطلاح يحتاج إلى إيش؟ إلى لغة سابقة يتفاهم بها. إذن كيف تفاهموا حتى يصلوا إلى هذا المسمى؟ ثانيا أنه لا يكون حكماء يتوضعون بدون لغة، فهذه نظرية إذن لا تحل المشكلة ولا تخلو من المآخذ. ثالثا أن هذا القول مجرد دعوة تفتقر إلى دليل. يقول ابن تيمية: فلا يمكن لأحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع. كيف كانوا يتكلمون في الأول؟ فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا، والكلام لابن تيمية، يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. قال: وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما علم له به. إذن هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي نظرية المحاكاة والتقليد. تتلخص هذه النظرية بأن نشأة اللغة بدأت محاكاة للأصوات الطبيعية وتقليدا للأصوات المسموعة من الحيوانات والأشجار وصوت الرعد وغيره، ولهذا أكثر الأصوات في اللغة على وزن فعيل مثل هزيل ونقيق وفحيح وهكذا. يقول ابن جني رحمه الله: وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وشحيج نهيق الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات بعد ذلك. وهذا عندي وجه صالح، يقول ابن جني، ومذهب متقبل. وإلى هذه النظرية يميل بعض المعاصرين الباحثين المعاصرين، ويرون أنها تساير طبيعة الأشياء التي تبدو بسيطة ثم تنمو وتتطور. فاللغة من منطق هذه النظريات بدأت تقليدا لأصوات الطبيعة، وقد يكون متكلمون استخدموها مع ذلك استخدموا مع ذلك التعبيرات والإشارات ثم استغني عن ذلك فيما بعد، واستند هؤلاء إلى لغة الطفل التي تبدأ تقليدا ثم تنمو وتستقيم، وأن كثيرا من الأمم البدائية يستخدمون الإشارات اليدوية والجسمية للمساعدة في التعبير. هذه النظرية، وهذا ما يؤيدون به نظريتهم من قالوا بها. وقد وجهت انتقادات واعتراضات على هذه النظرية، من ذلك أنها تنزل بالإنسان إلى ما هو أقل منه، فليس من المعقول عند المعترضين أن يقلد الإنسان صوت الحيوان والأصوات المسموعة الأخرى. ثانيا أن اللغات الراهنة لا تشتمل إلا على قدر ضئيل من الكلمات التي تتضح فيها الصلة بين اللفظ والمعنى. يعني بعض اللغات فيها رابط بين الصوت بين المعنى واللفظ، مثل فحيح الحية في كذا، مثل شحيج الحمار أو نهيق الحمار، صهيل الحصان فيه نوع، الزئير الأسد فيه قريب من الصوت، عزيز القدر فيه نوع عزة، لكن ليس كل هذا يكون فيه. حتى قال بعض العلماء مثل الصيمري: أي كلمة أسمعها أستطيع أن أفسرها من خلالها، بس ليست على كل حال. قيل له: ما تقول في كلمة آذغار، كلمة فارسية؟ قال: أجد فيها يبسة وأظنها الحجر، وكانت كما قال، لكن ليس هذا مضطرًا. يعني مثلا إذا قيل فلان دمث الأخلاق، بعض الناس يفهم دمث فيها كلمة فيها، ربما بعض الناس، يعني هذه تختلف الأذواق، بعض الناس أراد أن يذم شخص قال فلان دمث الأخلاق، ما علم أن دمث يعني طيب الأخلاق وحسن الأخلاق. ليست على كل حال. ولو أتينا اللغة الألمانية على سبيل المثال، في حرف الخاء وفيه من الثقة، تجد بعض الكلمات الرقيقة وفيها تشتمل على حرف الخاء وفيها فخامة قوة، وهي تدل على كلمة أحيانا على كلمة رقيقة. إذن هذا مما وجه النقد إلى هذه الكلمة. أيضا أن كثيرا من الأمم البدائية يتكلمون بلغات لا يظهر فيها أثر لمحاكاة الطبيعة ولا لتقليد ما فيها. هذه نظرية اللي هي المواضعة ونظرية التقليد والمحاكاة. النظرية الأخيرة هي نظرية الغريزة الكلامية، وهي إحدى النظريات الحديثة، وترى أن الإنسان مزود بغريزة خاصة تحمل كل إنسان على التعبير عن كل مدرك حسي أو معنوي بكلمة خاصة، يعني في غريزة جبلة. ولهذا اتحدت المفردات والتعبيرات عند الإنسان الأول، وأنه بعد نشأة اللغة لم يستخدم الإنسان هذه الغريزة فانقرضت. وممن قال بهذه النظرية الفرنسي رينان المتوفى سنة 90 و800 و1000 للميلاد، والألماني الماني مولر المتوفى سنة 1900 للميلاد، وهما من أشهر علماء اللغة الأوروبيين. وقد وجهت إليهما اعتراضات، منها أن المعاني الكلية المعنوية تدل على رقي لا يصدق معه أن تكون هذه هي اللغة الإنسانية الأولى التي يفترض أن تكون بسيطة. فهذه الأصول مرحلة لغوية متقدمة. أيضا أن الغريزة الكلامية لم يعرف كيف استخدمت أول مرة للتعبير عن حاجة الإنسان، وهذا هو الموضوع الذي تدور حوله المشكلة كلها. هذه أشهر النظريات التي تدور حول نشأة اللغة، وهناك نظريات أخرى حاولت حل المشكلة ولكنها لم تصل بالموضوع إلى نهاية يوقف عندها. هذه من أشهر ما يبحث في فقه اللغة. طيب، هل يمكن، يعني مما يبحث في هذا، هل يمكن التوفيق بين النظريات السابقة؟ يعني بعد عرض النظريات الأربع يتبين أن الباحثين قد استنفذوا طرق البحث الممكنة، من اعتماد على الأدلة النقلية والعقلية والبحث الواقع اللغوي بمختلف إمكاناته، ومع ذلك لم يتوصل إلى رأي قاطع في تلك المسألة. وأكبر ما يؤخذ على بحث تلك القضية هو التعصب لرأي أو نظرية دون غيرها. ومن عيوب البحث فيها أن النقد قد يصل إلى درجة التهكم والتضليل. ولو حاول العلماء والباحثون في هذه المسألة أن يأخذوا من كل نظرية بجانب، لربما كان للمشكلة صورة أوضح وأقرب للواقع. ونتأمل في هذا النقل الذي أورده السيوطي في المزهر، حيث يقول: وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفا. كلام جميل هذا لأبي إسحاق الإسرائيلي، عليكم عيد العبارة. يقول لك: زعم أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع، يعني يقول أنها هي بالتواضع والاصطلاح، قدر منه يثبت توقيفا، يعني توقيفا وإلهاما من الله، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين اللي هو من التوقيف و أين التواضع والمواضع. وقال القاضي أبو بكر: يجوز أن يثبت توقيفا ويجوز أن يثبت اصطلاحا، وبعضه يجوز أن يثبت، يقول يجوز أن يثبت توقيفا ويجوز أن يثبت اصطلاحا، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه اصطلاحا، والكل ممكن. هذا من الجمع. ففي هذا الرأي محاولة للتوفيق بين قولين من أشهر الأقوال في المسألة، وهما القول بالتوقيف والإلهام والقول بالاصطلاح والمواضعة. وهناك أيضا محاولة للتوفيق بينها، إذ كل منهما النظريات الأربع يحتمل شيئا من الصواب ويتوجه إلى اعتراض. فلو جمعنا النظريات وأخذنا الجانب الإيجابي من كل منهما دون إغفال لنظرية أخرى، لربما أمكن الوصول إلى تصور أفضل. فمما لا شك فيه أن الله تعالى علم آدم الأسماء، علم الأسماء، هكذا جاء في القرآن. ولو تركنا البحث والخلاف في معنى الأسماء وتصورنا قدرا من اللغة تعلمه آدم وأولاده من بعده ثم ذريته، وأضفنا إلى ذلك أن الله عز وجل قد وهب الإنسان قدرة وغريزة على التعبير عما في نفسه، فلهذا الجهاز المسمى بجهاز النطق وذلك العقل المدبر، هذا الجهاز، هذان الجهازان اللي هو المسمى بالنطق والعقل المدبر المحرك اللسان، قادران على التعبير عما يستجد من أمور. وهذا التعبير إما أن يكون عن طريق التقليد والمحاكاة كما نرى في محاولة الأطفال، وإما عن طريق الاصطلاح كما يحصل كلما جد جديد وتعلم الإنسان علما جديدا. كل ما تعلم علما وضع له الاصطلاح المناسب، ولهذا نجد أن في العلوم نجد أن فيها اصطلاحات تختلف من علم إلى علم. وبهذا يمكن الجمع بين هذه النظريات في تصور نشأة اللغة الإنسانية. إذن هذا موضوع أو نموذج لبعض العلوم، بعض المباحث التي تبحث في علم فقه اللغة. والحقيقة أن علم فقه اللغة علم ماتع، وفيه حيوية وفيه مائية وفيه جدة وطرافة، وهو قابل للتجديد، وكما مر في الكتب التي تبحث حوله والتي تناقشه والعلماء الذين تطرقوا لهذا، فيه كما مر متعة وفائدة وفيه ثراء للباحث أيا كان تخصصه. هذه أيها الأحبة يعني خلاصة هذا الدرس أو هذه المحاضرة التي دارت حول مقدمات في نشأة علم فقه اللغة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بها، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، وأن يجزيكم أيضا على حضوركم وعلى تحملكم خير الجزاء. وأسأله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.